فقال له ابن سنان: أفرغت من شأنك؟ قال: لا والله يا ابن سنان. قال: ولما؟ قال: جئت لأقترب منها فقالت لي، خد بالك بقى من الكلام، أعند أبي وإخوتي؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فخرجت. فقال: وما دام لا ترضى عند أبيها وإخوتها فهيا بنا نرحل. فأمر بالرحيل، فأعدت المراكب وأمر بالرحيل، فساروا طويلا. ثم قال الحارث لابن سنان: تقدم أنت، يعني بحبح كده شوية وسيبنا يعني متأخرين. فتقدم ابن سنان بالركب وانحاز هو إلى جهة الطريق ونصب بتاع الخيمة اللي بينصبوها، ثم دخل عليها فقالت له: ما شاء الله، أكما يفعل بالسبية الأخيذة والأمة الجليبة؟ والله لا يكون ذلك حتى أذهب إلى أهلك وبلدك وتذبح للبزر والغنم وتدعو سادة العرب وتصنع ما يصنعه مثلك لمثله. الشاهد ما قبلتش برضه في الشارع. فلما ذهب جاب بقى الإبل ومش عارف إيه، ثم دخل عليها. هنا بقى الكلام. فلما دخل عليها جاء ناحيتها كده، قالت له: لقد ذكرت لي بشرف ما رأيت فيك منه شيئا. فقال لها: ولما؟ قالت: أتفرغ للنساء والعرب يقتل بعضها بعضا، كانت حرب عبس وذبيان، وتفرغ أنت للنساء والعرب يقتل بعضها بعضا؟ اذهب فأصلح بينهما ثم عد لأهلك فلن يفوتك مني شيء. قال: فذهب هو وابن سنان إلى عبس وذبيان وأصلحا بينهما وتحملا ديات القتلى 3000 بعير يؤدونها في 3 سنوات، ثم عاد. فقالت: الآن يا الله. وإلى لقائنا.